قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي أدعو سواك؟ قل لمن يخلق الإنسان من ماء مهين؟ قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين؟ إن علمت بأن... بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقا في الدين يا رب العالمين. وبعد إخواننا الكرام، إن شاء الله نحن في عندنا حوالي 6 أو 7 دروس قبل أن نبدأ بكتاب العقيدة. يعني هلا عندنا 6 أو 7 دروس ما رح نفتح فيهم كتاب. هدول أنا بعتبرهم 6 دروس أو 7 دروس أهم 6 دروس بالحياة، مو أهم 6 دروس بالعقيدة. فاللي ما بده يحضر هدول 6 دروس يعني سوف يفوته خير كثير. يعني البعض بيقول لك أخي هاي مقدمات، لا، هاي المقدمات أنا بالنسبة إلي هي أهم من كل شيء. وبالعقيدة يا أخوان الكرام، يعني كما سوف يمر معنا، العقيدة مرتبطة ببعضها. نحن هلأ نحن البعض منكم عم نقرأ مع لغة عربية نحو، هلأ نحن رح نقرأ عقيدة، المعلومات جدا مترابطة ومعلومات جدا دقيقة. فبالتالي أنا أرجو منكم رجاء أنه اللي مثلا غاب عن درس إما أن يحصله ويسمعه، تمام، حتى يجي في الدرس القادم مهيأ حتى نبني على القديم، تمام يا أخوان الكرام، أو أن لأنه ربما يعني لبكنا بالأسئلة، نكون نحن شرحنا قضية بدرس كامل يجي يسأل السؤال أول مرة سمعه، فبالتالي يضرنا ويضر يعني الحاضرين. اليوم أنا سأتكلم إن شاء الله مقدمة عامة لا علاقة لها بالعقيدة، مقدمة عامة عن العلم، تمام. والدرس القادم راح أتكلم عن مقدمة خاصة تخص علم العقيدة. شو معنى علم عقيدة؟ من الذي وضع هذا العلم؟ من الذي ألف في هذا العلم؟ ماذا أنتفع أنا من هذا العلم؟ مدارس هذا العلم وما شابه ذلك مما يخص شو علم العقيدة. ونحن سابقا اللي قرأوا معنا لغة عربية يا أخوان الكرام تكلمنا مقدمة عن اللغة العربية، وكانت هذه المقدمة يعني محفزا لكثير منا أنه يستمر. حتى البعض قال لي أنا ما كنت أظن، كنت أفكر اللغة العربية هي عبارة عن إعراب مثلا، ما ظن، كان يظن أنه إنسان أنا أطالبه بحفظ أبيات من الشعر، هي اللغة العربية. أما اللغة العربية تبين أننا نحن نعبد الله سبحانه وتعالى من خلال قراءة مثلا هذا العلم. نحن اليوم راح نأخذ إن شاء الله مقدمة عامة. المسألة الثانية يا أخوان الكرام، راح نحاول أنه ما يكون في أسئلة أثناء الدرس. راح نعطي مجال ربع ساعة، يعني كل إنسان منكم له سؤال بيسجل السؤال مباشرة، لأنه أنا يعني مجرب هذا الأمر. العقيدة ما يفتح فيها المجال مطلقا، اسمعوها، اسأل ما شئت، أخطر الأسئلة، الأسئلة اللي بينكشها إبليس نكش عند البني آدم، اسأل ما شئت في العقيدة وإن شاء الله سأجيبك. ولكن سجل السؤال أولا، مهما كان السؤال صعب إن شاء الله أجيبك عليه بمعية الله سبحانه وتعالى. سجل السؤال وراح نجعل آخر ربع ساعة تقريبا للأسئلة. يعني بدنا نتكلم عن صفة القدرة لله سبحانه وتعالى، عن صفة الوجود لله سبحانه وتعالى. نتكلم مثلا نصف ساعة نشرح ما معنى وجود الله، الأدلة، الشبهات الواردة على ذلك، الذين ينكرون وجود الله، الذين يشككون في وجود الله، نشرح المبادئ العامة تفصيلا بشكل ألف باء تاء مثلا، المعلومات تكون مترابطة مع بعضها، وبناء على ذلك نفتح مجال ربع ساعة للأخ الذي يريد أن يسأل أن يسأل. وأرجو رجاء خاصا يا أخوان الكرام، اللي بده يسأل سؤال يفكر بالسؤال أولا ثم يسأل السؤال، يكون صافا يشلف السؤال. أحيانا بكثير بتصير معنا مثلا تشرح القضية وتفصلها، بعد ما تخلص بيسأل أخ سؤال بتجاوبه، بيرجع الأخ الثاني بيسأل نفس السؤال، معناته أنت ما كنت معنا لما أخوك سأل السؤال، تمام يا أخوان الكرام. فأولا نكتب السؤال اللي بدنا نسأله، المسألة الثانية نحاول أن نفهم السؤال قبل أن نطرحه. طيب، الله سبحانه وتعالى يا أخوان الكرام في القرآن الكريم ذكر منزلة أهل العلم مطلقا، ولما منقول أهل العلم مو قصدنا بأهل العلم المشايخ، كل إنسان يطلب العلم ويسلك هذا الطريق فهو أهل العلم، حتى قال العلماء لم يأمر رب العالمين النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلب الزيادة في شيء إلا في العلم، وقل ربي زدني علما. تمام يا أخوان الكرام، نظرة العلماء القدامى للعلم غير نظرة العلماء المعاصرين أو غير نظرة الأخوة المعاصرين لقضية العلم. يعني مثلا في مظهر سلبي أنا راح أذكر لكم إياه، إنسان ممكن يكون بدرس تفسير القرآن الكريم يرن جواله وبتليفون ليس ضروريا، بيترك درس التفسير ويذهب مثلا مشان يرد على الجوال مثلا. هذا إنسان، هذا المشهد نحن ما كنا نعرفه سابقا، العلماء ما كانوا يعرفوا هذه الصورة، حتى ذكروا الإمام السيوطي. الإمام السيوطي كلكم يسمع به، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى 911 هجري. السيوطي قال كان بيتي على شاطئ النيل وكانت لي كوة أرى منها النيل، هيك الأصل. هذا بعد 10 سنين طبعا رأى أنه في وراء بيته في نيل. قال وكان الناس يأتون إلى النيل من كل أصقاع الأرض، سيرانات تتفرج على النيل. قال أنا جلست في منزلي 10 سنوات ما تفرغت أن أفتح النافذة لأنظر إلى النيل. يعني إنسان ناس عم تشد الرحال من أجل أن تنظر إلى النيل، والإمام السيوطي بيقول أنا 10 سنوات لم أفتح النافذة حتى أنظر إلى النيل لقلة تفرغي لهذه القضايا وكنت مشغولا في العلم. معناته الإنسان اللي 10 سنوات ما عم يفتح شباك جنب بيته، مشان نقول ليش الفرق كبير بيننا وبين العلماء المتقدمين. هذا الفرق، أنه أمة تعظم العلم وأمة لا تعظم العلم. في عندنا أحد رجال الإمام البخاري اسمه أبو عاصم النبيل، يروي عنه من مشايخ الإمام البخاري. أبو عاصم النبيل لقب بالنبيل، قال كان يطلب الحديث على شعبة في الكوفة في العراق، يقرأ يعني يتعلم عنده الحديث. قال فلما جاء طلاب العلم يقرؤون على شعبة الحديث النبوي الشريف، قال أتت الفيلة إلى الكوفة، أول مرة تدخل الأفيال جمع فيل إلى الكوفة، فخرج كل طلاب العلم ينظرون إلى الفيلة، تركوا الدرس تبع شعبة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا ينظرون إلى الفيلة، ولم يبقى في مجلس شعبة ابن الحجاج إلا أبو عاصم النبيل. فقال له لماذا لم تذهب لتنظر إلى الفيلة؟ قال أنا جئت لأطلب العلم ولم آتي لأنظر إلى الفيلة. فسماه النبيل لهذا المبدأ الذي عنده، إنه هذا إنسان عنده نبل، بيعرف قيمة العلم، وهؤلاء لا يقدرون شو قدر العلم اللي الله سبحانه وتعالى يعني عظمه وعظم أهله، وقرن شهادة أهل العلم بشهادته. قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فتعظيم الله تبارك وتعالى لأهل العلم أن الله عز وجل قرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة. في آية يا أخوان الكرام في القرآن الكريم ذكرت عن أهمية العلم، قال الله عز وجل في سورة المجادلة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. انتبهوا معنا يا أخوان الكرام، الله ذكر أنه يرفع الذين آمنوا ويرفع الذين أوتوا العلم. العلماء بيقولوا كلمة الذين آمنوا عامة صح؟ هلا لما بقول المؤمنين أقول المؤمنون، من المؤمنون؟ تطلق على العالم وتطلق على العامي، تطلق على البائع وتطلق على المدرس صح؟ كلمة الذين آمنوا شو؟ عامة، وكلمة أوتوا العلم خاص. في عندنا قاعدة بالأصول بأصول الفقه وقاعدة في اللغة العربية، ذكر الخاص بعد العام يشير إلى تعظيم الخاص وأنه جنس مغاير عن العام. شو يعني؟ يعني الله كان عم بيقول لك الذين آمنوا شيء والذين أوتوا العلم جنس آخر لأهميتهم ولعظمتهم. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. لما منقول تلكنها منرجع منركزها، الذين أوتوا العلم مو المشايخ، كل إنسان يقرأ العلم. ذكر الخاص بعد العام يشير إلى تعظيم شو؟ تعظيم الخاص. فالله عز وجل أراد أن يشير إلى عظمة المؤمنين عموما وإلى عظمة الذين أوتوا العلم خصوصا، حتى قال الإمام الألوسي: كأن الذين أوتوا العلم جنس آخر يختلف عن الناس أصلا. يعني اليوم بالعام يقول لك هذول شغلة فوقانية، يعني لأنهم شو الذي رشحهم إلى ذلك؟ شو؟ أنهم أوتوا العلم. نفس المبدأ النبي عليه الصلاة والسلام في إله حديث يا أخواننا رواه الإمام الترمذي في سننه، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، رواية الترمذي خمسة. فقال عليه الصلاة والسلام: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. هلا أنا لما الله سبحانه وتعالى بدي يسألك يوم القيامة عن عمرك، ما رح يدخل الشباب ضمن مرحلة الأسئلة؟ تدخل مرحلة الشباب. ليش الله سبحانه وتعالى هذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الخاص بعد العام؟ يعني كأنه الله سبحانه وتعالى يقول لك سوف تسأل عن عمرك عموما وعن شبابك خصوصا. يعني كأن الإنسان يسأل عن شبابه مرتين، مرة لأنه يدخل تحت العمر، ومرة لأنه على حدة. طيب الآن ها، إذن لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره هذا عام، فيما أفناه، وعن شبابه هذا شو؟ خاص. فذكر الخاص بعد العام يشير إلى تعظيم الخاص، كأن الله عز وجل يعظم هذه المرحلة وهي مرحلة الشباب، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها سؤالا خاصا، لأنه أكثر الناس الذين يضيعون حياتهم لا يضيعون كبرهم، يضيعون شو؟ شبابهم. هلا نسبة الملتزمين في الشباب أكثر ولا في الشيوخ الكبار؟ في الشيوخ أكثر. معناته من أكثر تفلتا من المبادئ ومن الدين ومن القيم؟ الشباب. فلما كانت مرحلة الشباب مرحلة خطيرة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لك هناك سؤال خاص عن هذه المرحلة. والشباب كما ذكر الإمام النووي قال: الشاب عند أصحابنا من بلغ ولم يتجاوز 30 عاما. يعني من مرحلة البلوغ، خلينا نقول بلغ في 14 سنة، ل30 عام، هدول 15 سنة 16 سنة، هي المرحلة الذهبية في حياة الإنسان. فإذا عاش الإنسان 60 سنة سوف يسأل عن 60 عامة وعن 15 سنة خاصة. فذكر الخاص بعد العام شو يشير؟ يشير إلى تعظيم هذا الخاص، حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. ما معنى فيما أبلاه؟ قال فيما ضيعه. البلاء هنا المقصود به شو؟ التضيع. يا أخوان الكرام لاحظوا الفكرة هاي. هذا أخونا عبد الرحمن بيدرس هندسة، الشهادة العليا معه هندسة، تمام؟ تبعوه. أنا الآن بدي أعرف بهذا الشخص، حبيت أفرجيكم قيمته، فبقولكم يا أخوان الكرام هذا الأخ عبد الرحمن معه صف سادس. هكذا يمدح الإنسان؟ إذا الإنسان كان معه صف سادس وتاسع وبكالوريا وهندسة، بماذا يمدح؟ يمدح بالجنس الأعلى، صح يا أخوان الكرام؟ فإذا أردت أن تمدح إنسانا تختار أعظم صفة به أو فيه حتى شو؟ حتى تمدحه. قبل أن أذكر هذه القاعدة، هذه الآية نفسها سيدنا ابن مسعود يقول: اقرأوا هذه الآية، تمام، حتى تكون مبلغا لكم لتطلبوا العلم. يعني سيدنا ابن مسعود بيقول هذه الآية تكفي أن تجعل الإنسان يطلب العلم في كل القرآن. قال: وقرأت القرآن فلم أجد لأهل العلم ميزة كما ذكرها الله عز وجل في هذه الآية. سيدنا ابن مسعود: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومرة ذكرت مسألة، انتبهوا، في عندنا علم اسمه علم الوقف والابتداء. سيدنا ابن مسعود هكذا كان يقرأ الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم، وهنا يقف، معناته الرفع لمن؟ للمؤمنين بس. ثم يبدأ: والذين أوتوا العلم درجات. فالدرجات خاصة لمن؟ لأهل العلم. أنا هلأ إذا بقرأها بيلي واحد وصله، معناته معارف هو شو أنا عم بقرأ. يجوز أن تقرأها هكذا مثل ما كان سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه يقرأها: يرفع الله الذين آمنوا منكم، ويقف، ثم يبتدئ: والذين أوتوا العلم درجات. ذكر الإمام الألوسي قال: فالرفع للمؤمنين والدرجات لأهل العلم خاصة. معناته هاي الدرجات ما بتشمل أي إنسان مؤمن ينطق الشهادتين، الدرجات خاصة بالذين يطلبون العلم. بعدين سؤال يا أخوان الكرام، أنا لما بقول لك الله سوف يرفع فلانا درجات، شو بدي يرفعوا درجات؟ بماذا درجات؟ الله قال درجات في الجنة؟ لا. قال درجات في العلم؟ لا. قال يرفع الله، يرفع العلماء أو الذين أوتوا العلم درجات. العلماء قالوا في عندنا قاعدة بتقول المطلق، احفظوها القاعدة، ها، ينصرف إلى الكامل. شو؟ المطلق ينصرف إلى الكامل. شلون يعني؟ أنا قلت لك أخي روح اشتري لي كيلو بندورة من السوق، شو بدي؟ شو يا شباب؟ شو بكون نايمين؟ كيلو بندورة من السوق. راح هذا الأخ جاب لي كيلو بندورة مضروب، شو بقول له؟ ليش جبت لي يا مضروب؟ سيقول لي أنت قلت لي كيلو بندورة، ما قلت لي كيلو بندورة جيد. بقول له المطلق ينصرف إلى الكامل، بما أنني أطلقت كلمة البندورة معناته أريد شو؟ بندورة كاملة المواصفات. هذه قاعدة في الأصول، المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث أمرنا في الأضحية أن نذبح شاتا. في حديث آخر إجي شو قال؟ لا تجزئ العوراء البين عورها ولا العرجاء البين عرجها. العلماء قالوا حتى لو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يفهم أن نحن مأمورون بذبح شاة كاملة بمجرد شو؟ اذبحوا شاة. بس لأنه مو كل الناس تفهم قواعد العلم فصل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أنا زبدي إلا واحد روح جيب لي كيلو بندورة، بقول له روح جيب لي كيلو بندورة جيد. لو كان عربي صحيح اللسان وصحيح الفهم، لأنه نحن فسدت اللسان ما عاد نتكلم عربي فصيح، لو كان عربي فصيح بيعرف من كلمة بندورة أنه بدي بندورة يعني كاملة الدسم سريعة الذوبان، يعني بمواصفات عالية. منين؟ من أين تفهم هذه القاعدة؟ قال من الإطلاق، صح؟ الله سبحانه وتعالى إذن المطلق ينصرف إلى شو؟ إلى الكامل. لما بقول لك أخي روح اشتري لي جوال، جاب لي جوال خربان، بقول له لا أنا قلت لك جوال، معنى ذلك أريد جوالا كامل المواصفات فيه كل الخدمات. الله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فأطلق الدرجات ليصرفها إلى الكمال. لذلك قال الإمام الصاوي في حاشيته على شرح تفسير الجلالين، قال درجات في الجنة، درجات في الدنيا، درجات في الآخرة، درجات في القبر. معنات الذي يطلب العلم يرفع في الدنيا ويرفع في القبر ويرفع في الآخرة ويرفع في الجنة. منين جاءت المعاني هاي؟ أنت عم تفتري، أنا عم بفتري الظاهر على القرآن. القرآن قال درجات سكت، قال سكوته يدل على التعميم. عندنا قاعدة تقول يا أخوان الكرام أنك إذا حذفت قصدت العموم. هلأ الله سبحانه وتعالى قال ولسوف يعطيك ربك، شو يعطيك؟ ما قال. لو قال للنبي صلى الله عليه وسلم لسوف يعطيك ربك الجنة، معناته بجوز ما يعطيك الشفاعة. لو قال له ولسوف يعطيك ربك الرزق، بجوز ما يعطيه الشفاعة. قال ولسوف يعطيك، قال فحذف المفعول ليعم العطاء. فأنا لما بقول لك مثلا لاحظة، أنا بدي أمدح هذا، شوفوا عند العرب شو بقول لك، تعال عندي خلصني يا زلمة، هذا الزلمة أنا بدي أمدحه، تمام؟ شو اسمك أنت؟ أنس. بقول لك أنس يطعم، أو أنس مثلا يكرم الضيف، هاي مدح. بس مين الأدل على الكرم؟ أقول لك أنس يكرم. في داعي تقول الضيف؟ لا. ليش؟ لأنه يكرم معناته بيكرم الضيف وغير الضيف واللي بمر بالطريق واللي بيسلم عليه. فإذا أردت أن أقول أنس يعطي المال، تمام، ويمنع نفسه عن الغيبة، هذا مدح مقيد. أما بقول لك أنس يعطي ويمنع، شو يعني يعطي ويمنع؟ يعني كل شيء يقبل أن يعطى أنس يعطيه، وكل شيء يقبل أن يمنع يمنع أنس يمنعه. مين الأدل؟ إذن الأفضل أن تحذف، صح ولا لا؟ تفضل، صح ولا لا؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وصفوش قال الله، لما القرآن ذكر سيدنا الصديق رضي الله عنه قال فأما من أعطى واتقى. شو يعني أعطى؟ قال كل شيء يقبل العطاء كان الصديق رضي الله عنه يعطيه. فإذا حذفت يدل شو؟ يدل على العموم. هذا الذي قاله الشيخ عبد القاهر الجرجاني بكتاب دلائل الإعجاز، قال تجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق وأبين ما تكون إذا لم تبن. يعني إذا أردت أن تعمم الكلام بدك شو؟ تقلل. فهن الله سبحانه وتعالى يتعامل بنفس الدرجة مع العلماء، قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ما قال درجة، درجات. طيب أديش يا رب الدرجات؟ قال كل شيء بيخطر في بالك من أنواع الارتفاع فسوف يعطيها رب العالمين لمن يطلب العلم. شايف أنت؟ لا تقول أنا جاي بسجل دورة بالجامع، أنت عم تسلك طريق أنت لا تعلم عظمه ولا يعلم عظمه إلا رب العالمين تبارك وتعالى. أنت في درجات، إذا كانت طبعا صدقنا في نياتنا، إذا صدقنا في نياتنا في طلب العلم، عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. ده تكون أنت جاي لله، إذا جاي لله الله سبحانه وتعالى يكرمك بكل هذه العطاءات التي في هذه الآية. راح أعطيكم آية ثانية، برجع لعبد الرحمن، راح أمسحها مشان ما تتموا فيها. عم تفهموا علينا أنتوا ولا لا؟ طيب، عبد الرحمن أنا بدي أعرف فيه، قلت لكم عبد الرحمن معه صف تاسع، شو بيقول لي؟ لا أنا مهندس، ما بيقبل. فالإنسان دائما إذا أردت أن تعرف به تعرف شو به؟ بالمستوى الأعلى. أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تمام الكثيرة والتي ربما تخرج أحيانا عن العد تدل على أن العلم يعني منزلته عظيمة. الله سبحانه وتعالى لما خلق في الأرض قال إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة سألت سؤال استفسار، انتبهوا ركزوا، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها؟ طبعا شو عرفون هن أنه راح يفسد فيها؟ قال لأنه الجن سكنوا الأرض قبل الإنس ففسدوا، فالملائكة قاسوا البشر على على على الجن أنهم يفسدون. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. الملائكة شو بنفهم من هالمقطع؟ بنفهم من هالمقطع يا شيخ أحمد إنه الملائكة لما الله بده يحط خليفة في الأرض شو قالوا؟ يا رب نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، صح؟ بحمدك ونقدس لك. فظنت الملائكة أن خلافة الأرض بده تسبيح وبده ذكر وبده عبادة. الله أشار لهم أن خلافة الأرض الذي سيكون خليفة عن الله في الأرض ينبغي أن يكون عالما قبل أن يكون ذاكرا. الملائكة أنا إذا بدي أوظف إنسان خليفة، الملائكة كانت تظن أن مواصفات الخليفة ينبغي أن يكون مسبحا، فعرضت الإمكانيات التي عندها، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، حتى قالوا يجوز الإنسان أن يمدح نفسه استدلالا بهذه الآية، إن الملائكة بيقولوا نحن منسبح. لذلك ألف الشعراني كتابه لطائف المنن والأخلاق في جواز التحدث بنعمة الله على الأطلاق. يجوز الإنسان أن يتحدث أن الله من عليه بكذا وأنه يسبح وأنه يصوم إذا أمن على نفسه الرياء. فالملائكة شو فكروا؟ قال لك نحن خلافة الأرض بدها تسبيح. الله قال لهم خلافة الأرض ما بدها تسبيح، خلافة الأرض واستعمار الأرض الله قال واستعمركم فيها تحتاج إلى علم. لذلك لما أراد أن يعرف بشأن سيدنا آدم عليه السلام ماذا ذكر فيه؟ ذكر فيه تسبيحه ولا ذكر فيه علمه؟ علمه مثل هذا الزلمة لما بدمدحه ما بذكر أنه صف سادس، بذكر الهندسة. فالله ذكر أعظم وصف في آدم، شو قال؟ وعلم آدم الأسماء كلها. لما أراد الله أن يبرز شأن آدم ما قال آدم كان يسجد، مع أنه سيدنا آدم نبي وهو من العباد ومن من يخافون الله، بس لما أراد رب العالمين أن يمدح سيدنا آدم ذكر أعلى وصفا في سيدنا آدم عليه السلام وهو وصف العلم. فالملائكة ظنوا أنه الشغلة شغلة التسبيح وبيمشي الحال أنه نحن نخلف الله في الأرض. فقال الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لا علم عندكم، إذن أنتم لا تصلحون أن تكونوا خلفاء عن الله في الأرض. واضح يا أخوان الكرام؟ حتى لاحظوا هاي الآية، الله شو قال في الآية؟ قال أن أنبئوني بأسماء هؤلاء، صح؟ أنبئوني، قال ما قال أخبروني بأسماء هؤلاء. شوفوا الفرق بين النبأ والخبر، مشان الله يقول لك أنه شغلة العلم وشغلة سهلة، في فرق العلماء قالوا بين النبأ وبين الخبر. قال النبأ، انتبهوا، النبأ هو معرفة الخبر دون معرفة ملابساته. شو النبأ؟ معرفة الخبر، هلا راح أشرح لك شو معنى هالكلام، دون معرفة ملابساته. طيب والخبر معرفة الشيء وملابساته، معناته مين أعلى مرتبة، الخبر ولا النبأ؟ الخبر. النبأ معرفة الشيء دون الملابس، دون ما يحتف به من العلامات، والخبر معرفة الشيء بملابساته. شلون؟ قلت لك أخي الشيخ أنس خاطر شفته بجامع الجديد شيء؟ شو قلت لي؟ شفته. طيب بعد ما بدي يطلع من جامع الجديد وين بدي روح؟ قلت لي ما بعرف. طيب أي ساعة بينام؟ قلت لي ما بعرف. طيب وين بيشتغل؟ ما بعرف. أنت أعطيتني عمليا شو أعطيتني؟ خبرا واحدا. أول شغلة أنه أنت شفته بالجامع، هذا شو بيسموه؟ بيسموه نبأ، أن تعرف الشيء دون ملابساته، شلون بيأكل، شلون بيشرب، مين متزوج، ما بتعرف. أما لو قلت لك أخي الشيخ أنس وين شفته؟ قلت لي شفته بجامع الجديد، وبعد ما يطلع من الجامع وين بده يروح؟ راح يروح على بيته. شو بيشتغل؟ بيشتغل في شركة مدار تنظيفات. كم ولد عنده؟ عنده ولدين. وين بيته؟ بيته بالعفيف. هذا شو اسمه باللغة؟ اسمه خبر، أن تعرف الشيء وتعرف شو ملابساته. الله شو قال للملائكة؟ أنتوا بدكم تحكموا الأرض؟ قالوا له نحن بنسبح. قال له أنا بدي منكم شغلة واحدة، أنبئوني، مخبروني، أعطوني معلومات سطحية ألف باء، أبجديات عامة. إذا أنتوا على النبأ ما قدرتم، كيف تقدرون على الخبر؟ يعني الله ما طالب الملائكة بمسألة عميقة جدا، قال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. لو قال أخبروني بيكون ثقل عليهم كثيرا، تمام؟ بس الله قال أعطوني الأبجديات العلمية، وهذا فيه أهمية، انتبهوا في أهمية أن العلم مقدس وعظيم ولو كان قليلا ولو كان أبجديات، مضبوط يا أخوان الكرام؟ ولو كان قليلا العلم عظيم. فالله سبحانه وتعالى قال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. تمام يا أخوان الكرام؟ فنحن هلأ نحن سجلنا مثل هذه الدورات، هذه الدورات عظيمة. هلأ نحن عم نقرأ بالدورة أربع مواد: اللغة العربية، العقيدة، الأخلاق، الفقه. في علوم كثيرة نحن ما بنقرأها، في علم الحديث ومصطلح الحديث والجرح والتعديل والمنطق والفلسفة والبلاغة والصرف والأدب والشعر. هاي علوم متى سنتعلمها؟ هلأ أنت دخلت إن شاء الله يعني في الطريق. بس العلم يا أخوان الكرام انتبهوا، كان يقول العلم من المهدي إلى اللحد، والعلم مع المحبرة، في ناس بتقول من المحبرة إلى المقبرة، لا، مع المحبرة إلى المقبرة، حتى يقال إنه أبو حنيفة سمي أبا حنيفة نسبة إلى المحبرة. المحبرة اسمها الحنيفة لأنه شو؟ لأن أبو حنيفة كان يلازمها، المحبرة بسموها حنيفة، قال كنية بهذه الكنية لأنها هيك يقال. من جميل ما يروى أنه أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، شوفوا العلماء كانوا، حتى قرأت من شيء أسبوع عن عالم حفظ 8 أبيات من الشعر قبل أن يموت، يعني تم يتعلم لآخر لحظة في حياته، حفظ 8 أبيات شعر يرددون وهو ينازع ثم توفي. قالوا عن أبي يوسف، يقول إبراهيم بن الجراح تلميذ الإمام أبي يوسف، قال دخلت على أبي يوسف فوجدته مغمى عليه وأتيته أعوده، مريض مرض الموت. قال فلما دخلت عليه وبعد قليل استيقظ، قلت له، فقال لي أبو يوسف، عم ينازع يا جماعة، مو فاضي، مو بيته حد الجامع، شو عم يساوي؟ عم ينازع، بس يعرف شو معنى قيمة إني أعلم ما لا تعلمون. فسأل تلميذ ابن الجراح وهو عم ينازع على فراش الموت، قال له هل لك في مسألة؟ بدي أسألك سؤال. قال له الآن يا أبا يوسف؟ قال له الآن، لعله أن ينجو بها ناجا، بجوز هاي المسألة تنفع واحد ينجو بين يدي الله بها المسألة. فقال له سل. فقال له أبو يوسف، الذي يريد أن يرمي الجمار في الحج هل يرميها راكبا ولا يرميها ماشيا؟ قال له راكبا. قال له أخطأت. قال له ماشيا. قال له أخطأت. قال هات ما عندك يا أبا يوسف. عم ينازع أبو يوسف، عم ينازع، قال له إذا كان الموطن موطن دعاء فالأفضل أن يرميها ماشيا، وإذا كان الموطن لا يسن فيه الدعاء فالأفضل أن يرميها راكبا. يقول إبراهيم ابن الجراح، فخرجت من عند أبي يوسف فلما بلغت باب داره سمعت صراخ أهله عليه وقد فارق الحياة. معناته تم أبو يوسف يعلم هاي المسألة التي ختم بها أبو يوسف حياته، ربما تكون نجاة له بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. المسألة الثانية يا أخوان الكرام، البعض شو بيقول؟ البعض يظن أحيانا أنه هو إذا قرأ لحاله يفهم. مو صحيح هذا الكلام، ممكن الله يفتح عليك تفهم، بس نحن ما مطالبين نستنى هيك نقرأ ونصير علماء ونحن في البيت. اللي بدي يتعلم، هلأ أنا بدي أسألك سؤال، إذا واحد بيدرس طبيب قلت له تعال أخي أديش أنت قرأت كتب بالجامعة بالطب؟ قال لي والله نحن المقرر بـ4 سنوات كان شيء 30 كتاب. إذا جبتهم أنا وعدت بالغرفة هي 30 كتاب وقرأتهم شي شهرين ثلاثة، بصير طبيب؟ بصير دكتور؟ ولا بدك واحد يسلكك؟ بدك تسليك؟ لذلك بيقول العلماء، انتبهوا، العلماء بيقولوا العلم قسمان، قسم بالتلقي وقسم بالتدريب. شو؟ قسم بالتلقي وقسم بالتدريب. التلقي سهل. شو يعني التلقي؟ أنا بحكي وأنت بتسمع. أما التدريب أن تعرف المسائل ومواطن المسائل، حتى قال الإمام القرافي المالكي قال مكثت 8 سنوات حتى عرفت فرقا بين مسألتين في الفقه. مسألتين في الفقه يا أخي والله بيشبهوا بعضهم، شو الفرق بيناتهم؟ قال تميت 8 سنوات أقرأ حتى عرفت الفرق بينهما. لذلك بيقول العلماء الإنسان الذي يطلب العلم، انتبهوا انتبه، الإنسان الذي يطلب العلم، في إنسان يطلب العلم ويخرجه كما هو، وفي إنسان ينميه بذكائه وقدراته فيخرج بثوب أجمل. يروى أنه محمد بن سيرين صاحب الرؤى جاءه شخص قد رأى رؤيا وقال له رأيت في الرؤيا أنه في دجاجة، 3 دجاجات، واحدة أكلت جوهرة فأخرجتها أكبر مما هي، يعني دجاجة بلعت جوهرة ورجعتها، شو لما طالعتها طالعتها شو أكبر، والثانية أكلتها وأخرجتها كما هي، والثالثة أكلتها وأخرجتها أصغر مما هي، فما تأويل هذه الرؤية؟ شوف الفهم شلون. اليوم الناس بتفسر أحلام، بفكروا تفسير أحلام يعني هيك تصفن، تفسير أحلام مبني على قواعد فهم القرآن الكريم، فهم السنة، فله ترتيب معين. الله واحد، أنا بالنسبة لي ما بعرف فسر منامات، ما بعرف، وبدك تفتح على حالك هالمنامات، يعني أنه أنت بتفسر منامات تليفونك ما عاد يهدى، وتحسن ترتزق منها وراء هالشغلة، تمام؟ فابن سيرين قال له شو تأويل هالرؤية؟ قالوا لابن سيرين ما تأويل الرؤية؟ قال أنت، شوفوا يا أخوانا، قال له أنت أيها الرائي تحضر 3 مجالس علمية، مجلس الحسن البصري ومجلس قتادة ومجلسي، وهؤلاء 3 كانوا أئمة أهل البصرة، محمد بن سيرين، قتادة، والحسن البصري. قال له أما الدجاجة التي أكلت الجوهرة وأخرجتها أكبر مما هي، هذا شاهدي، فالحسن البصري حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونماه بذكائه وقدراته فأخرجه أكبر وأعظم. وأما الدجاجة التي أكلت الجوهرة فأخرجتها كما هي، قال له فقتادة حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه يعني كما هو، يعني رواية حفظ وكرر، هذا بيسموه علم تلقي. من الأعظم علم الدربة والتدريب اللي هو علم الحسن البصري. قال وأما الدجاجة التي أكلت الجوهرة وأخرجتها أصغر مما هي فأنا محمد بن سيرين حفظت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخفت على نفسي أن أخطئ فيه فكنت أقلل من الحديث تورعا أن أقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك بيقولوا كان العلماء يعني إذا أرادوا أن يحدثوا بالحديث لا يحدثون من كتاب ولو كانوا يحفظون الحديث. مسند الإمام أحمد يقارب 30,000 حديث تقريبا، كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لا يحدث إلا من المسند، مع أنه كان يحفظ المسند كالفاتحة خشية من أن يقع شو، أن يقع مثلا في خطأ في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. حتى قالوا لاحظوا شلون العلم يا أخواننا كان، وذكرت القصة لبعضكم، أبو داود تعرفوه صاحب السنن، صاحب سنن أبي داود، أبو داود ابنه اسمه أبو بكر أو يكنى أبا بكر، ذهب إلى أحد البلدان فقالوا له أنت مين؟ قال أنا أبو بكر ابن أبي داود. قالوا له أبوك صاحب السنن؟ قال أبي صاحب السنن. قالوا له حدثنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت أبوك محدث كبير هيك سمعنا. قال له أنا لا أحدث إلا من كتبي وأصولي، يعني أنا هيك متعود مثل منهج الإمام أحمد بفتح وأقرأ حاضرا. فقالوا له ابن أبي داود وأبوك شغلة كبيرة وبتحدث من كتاب؟ قال فاستفزوني، انتبهوا يا طلاب العلم، فحدثتهم 30,000 حديث في مجلس واحد غيبا من حفظي بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم حديث؟ 30,000 حديث من حفظي. فقالوا له إذا ذهبت إلى بلدك، طبعا ما في، ها هذا شاهد آخر، ما كان مجلس يتكلم فيه المحدث والناس ما تكتب، 30,000 حديث اللي حدثهم كتبوا في المجلس. في عندنا بعلم الحديث ما يسمى بمجلس السماع، مجلس السماع، أعطيني الكتاب، آخر ما بنقرأ مثلا الكتاب آخر المجلس. حدثت الآن مثلا أنا بعشرين حديث، في واحد يقيد السماع بيقول محمد مارديني كان نعسان، عبد الرحمن كان يكتب، فلان خرج إلى الخلاء. ليش؟ لأنه بكرة بيحدثنا بأحاديث بيقول سمعتها مني، سمعها مني، وهو وقته وين كان؟ فيقول فاته أثناء خروجه من كذا إلى كذا، فلا يستطيع أن يحدث بما فاته حتى يستدرك هذا النقص. لذلك شرعت الإجازة في نهاية شو المجلس حتى تجبر هذا النقص. فقالوا له أخي، بس طبعا هو حدث بالثلاثين ألف حديث في مجلس، قالوا له عندما تصل إلى بلدك أرسل لنا أصولك حتى نقارن بين ما حدثتنا وبين ما كتبنا، بل كان ضعك علينا أنت بتجي من عندك. فلما راح قال فبعثت إليهم أصولي فوجدوني قد أخطأت في ستة مواضع، يعني كل عشر آلاف حديث خطأان. اليوم يعني بيناتنا الكلام، تطلع تخطب خطبة حديثين بتخلط فيهم ثلاث مرات حديثين، فما أدراك إذا أنت عم تحدث بثلاثين ألف حديث. أمة كانت شغالة بالعلم يا جماعة. هذا اللي خلانا يقول السيوطي أنا عشر سنين لم أفتح النافذة وأنظر إلى النيل، مع أنه النيل بيمر والناس عم تروح سيارات عليه، تمام؟ فقال فوجدوني قد أخطأت في ستة مواضع، ثلاثة هكذا أخذتها عن أشياخي، يعني هذا الخطأ مو مني، من مشايخ، وثلاثة أخطأت بها. معناته الإمام أبو بكر ابن أبي داود في كل عشرة آلاف حديث أخطأ مرة واحدة. لذلك العلماء قالوا كلمة، قالوا العلم، احفظون هذول القاعدتين بصم، العلم حفظ حرف ومراجعة ألف. شو بيجي واحد بيقول لك أخي أنا سجلت بدورة قرآن، والله حفظت القرآن بشهرين. أنا بزماناته يا أخوان الكرام احفظت القرآن في ثلاثة شهور تقريبا كله، بس خلصت من هون كنت كل شيء حافظه ناسيه، نسيته. هاي العرض الأول. لا، أنا برأيي أنك أنت تحفظ جزء وتمكنه وتردده كثيرا أفضل ما تحفظ القرآن شو وتنساه. فقالوا العلم حفظ حرف ومراجعة ألف، هاي واحدة. الشغلة الثانية قالوا العلم نور نفور. شو العلم نور نفور؟ شو يعني نور؟ هو نور، نعم، بس ده سألك سؤال، هل هاي اللمبة شغالة ما؟ هل بعد شوي بتنقطع الكهرباء شو بصير؟ بيروح الضوء، أين الضوء؟ قال نفر، ما بتحسن تحبسه، في حد بيحسن يحبس الضوء؟ قالوا العلم نور نفور، نور إذا كان صاحبه طائعا لله، نفور إذا كان صاحبه يظلمه بالمعصية. فكلما ازداد الإنسان إن شاء الله تقا وذكرا وتسبيحا وأخلص نيته، العلم يثبت يا أخوان الكرام. وما في شيء قالوا يعني الله سبحانه وتعالى عظيم فلا يجعل وحيه في صدور من لا يخافونه، مظبوط ولا لا يا أخوان الكرام؟ الله أجل من أن يجعل الوحي وين؟ في صدر إنسان لا يخشاه. نحن الآن جايين نطلب العلم بمعنى عام، ولكن نحن جايين لغاية أسمى ولغاية أعظم، وهي أننا نرضي الله سبحانه وتعالى من خلال طلب هذا العلم. هذه على عجالة، الله ينفعنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين. قل لمن يخلق الإنسان من ماء مهين، قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين، إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين، كيف إن فرغت جيوبي.